ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه مسرودة وراء بعضها، ورجب وهذا فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد، ذلك الدين القيم، أي إن كون، أي كون هذه الشهور كذلك ومنها أربعة حرم، هو من الدين المستقيم والحساب الصحيح والعدد المستوفي، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها. وتحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية، وقاتلوا المشركين كافة أي جميعا كما يقاتلونكم كافة أي جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين أي ينصرهم ويثبتهم، ومن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبة. طيب سؤال، يعني في أول السورة قال عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ما المقصود بالأشهر الحرم هنا؟ وهنا قال منها أربعة الحرم. الأشهر الحرم في أول السورة هي الأشهر الأربعة التي أمهلهم الله إليها، وسميت حرما لأن الله عز وجل حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم، لأنه في أول السورة قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فالأشهر الحرم في أول السورة غير الأشهر الحرم المعروفة المذكورة الآن. نعم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء، النسيء هو تأخير التحريم من شهر إلى شهر إلى شهر، فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم، فيحلون شهر المحرم مثلا في بعض السنين ويحرمون بدله صفر، يعني الشهر الذي نحن فيه الآن، لأن نحن 17 صفر الليل ولا 17، نعم، ويحرمون بدله صفر. وقيل في تفسير معنى النسيء غير ذلك، زيادة في الكفر إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. يضل به الذين كفروا، أي إن الذي سن لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة، يتلاعبون من أشهر الحرم، بدهم يقاتلوا بيجعلوا الشهر الحرام ليس بحرام، بدهم مش يقاتلوا بيجعلوا الشهر الحلال حراما. يضل به الذين كفروا، أي إن الذي سن لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة، يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل، ويحرمونه عاما أي يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته، ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي أنهم لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا، لتبقى الأشهر الحرم أربعة في العدد، فأنكر الله تعالى عليهم إحلال ما حرم وتحريم ما أحل ليوافقوا هوى أنفسهم القتال في الأشهر التي يحلونها، فيحل ما حرم الله أي من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها. زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونها، ومن جملتها النسيء، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي المصرين على كفرهم المستمرين عليه. طب إذا كانوا يتلاعبون بالأشهر فيحلون بعضها ويحرمون بعضها، إذن ستكون الأشهر ويعني غير ما هي عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كانوا يجعلون مثلا المحرم في صفر، والصفر مرات يجعلونه محرم، قد يكون وقت الحج ليس في وقته بسبب تلاعبهم بالأشهر. إيش الجواب على هذا؟ الجواب إنه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني خلاص تعدلت الأشهر الآن. وإذا قيل في أسباب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع بعد فرضها عليه إنه الزمان لم يكن مستديرا كهيئته، وإنما استدار في السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذلك هم أنفسهم اللي كانوا يتلاعبوا كانوا ربما وقع حجهم في غير وقته. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة

وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد فرض كفاية، فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من الأرض أو أقطار، وجب عليهم ذلك وجوب عين. ذلكم الأمر بالنفير والأمر بالجهاد خير لكم، أي خير عظيم في نفسه، أو خير من السكون والدعة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، لو كان المدعو إليه غنيمة غير بعيدة، وسفرا قاصدا متوسطا بين القرب والبعد، لاتبعوك، أي لمشى معك إليه هؤلاء المتخلفون، ولكن بعدت عليهم الشقة. غزوة تبوك فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة، وسيحلفون أي المتخلفون عن غزوة تبوك قائلين: لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد منه لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم، لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه، والله يعلم إنهم لكاذبون. في حلفهم الذي سيحلفون به لكم كانوا يستطيعون الخروج، ولكن كان تركه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا عتاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن له في القعود، أي لما سارعت إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد بأعذار أخبروك بها، وهل لا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه، وكذب من هو كاذب منهم في ذلك؟ لاحظ الأسلوب القرآني، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني قدم إيش بالدعاء له صلى الله عليه وسلم. أعطيني الكتاب الأزرق هذا شيخ فهد. أيوه هذا الكتاب، يعني واحد أحد المؤلفين ألف كتاب اسمه اللطائف الربانية في المعاتبات النبوية، اللطائف النبوية في المعاتبات، اللطائف الربانية في المعاتبات النبوية. وعلى كل شيء وعلى كل حال، لاحظ الأسلوب يعني في معاتبة النبي عليه الصلاة والسلام: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأيضا من عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخره. ذاك يعني مما يذكر في هذا الباب، أن أحد خطباء الملك فؤاد في مصر مرة لما رجع طه حسين من الخارج، كان قد أخذ الشهادة، يعني أكرمه و يعني أعطاه، فقال هذا الخطيب عن الملك فؤاد أنه لم يعبس ولم يتولى، واضح؟ لأن طه حسين كان أعمى، فقال له: أنت أيها الملك ما عبست ولا توليت عن طه حسين. فقام أبو الشيخ أحمد شاكر فقال للناس بعد خطبة الجمعة: أعيدوا صلاتكم، فإن الخطيب قد كفر. ليش؟ لأنه يعرض بجناب النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، والملك فؤاد ما عبس ولا تولى، إذن هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني صار بينهم محاكم. بعدين شو يعني ذكر أن هذا الخطيب الذي يعني عرض بجناب النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا ذليلا في أحد المساجد يتلقى أحذية الناس، العياذ بالله. نعم. ولاحظ الآن يعني فرنسا مثلا التي طعن رئيسها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الكلام فيه والطعن فيه من الحرية الشخصية، ولما طعن فيه هو رفع على من طعن فيه المحاكم. شوف كيف ربنا أذلها يوما بعد يوم، يعني لمن يتابع الأخبار، يعني الدول الآن تلغي صفقات ثمينة معها، سبحان الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، إنا كفيناك المستهزئين، إلا تنصروه فقد نصره الله. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد، بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف. والله عليم بالمتقين، وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم المنافقون. وذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر لأنهما الباعثان على الجهاد في سبيل الله. وارتابت قلوبهم، الريب هو الشك، فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر لهم ليسوا بمؤمنين، بل هم مرتابون في الدين، حائرون، لا يهتدون إلى طريق الصواب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.